باب فضل من مات له أولاد صغار، يعني باب الفضل الذي يعطى إياه من مات له أولاد صغار، يعني فاحتسب الأجر من الله عز وجل وصبر. ثم ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد، وكلها تدل على فضل ذلك، أن الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا، فإنه يكونون له سترا من النار، فإنهم يكونون له سترا من النار بفضل رحمته إياهم، لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة. فالأولاد إذا كبروا استقلوا بأنفسهم ولم يكن لوالدهم ولم يكن عند والدهم من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغار. فإذا كان له أولاد صغار وماتوا واحتسب الأجر من الله إذا وهم ثلاثة، فإنهم يكونون له سترا من النار، فلا تمسه النار إلا تحلة القسم. يريد بتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اجتماع النساء حتى أتى إليهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلمهن مما علمه الله، وأخبرهن أنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لا تمسه النار إلا تحية القسم إلا تحلة القسم. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. وعلى هذا فيكون هذا من فضل الله أيضا، أنه إذا مات للإنسان اثنان من الولد ذكور أو إناث ثم صبر واحتسب كان له كان ذلك له حجابا من النار. والله موفق.